الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال: أي صاحب المنازل. وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا، ولا في النجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها وتحقق معرفة العلل، ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. ولكن مش كده؟ قال: قوله يثبت بالحقائق، وقال في التوحيد الأول يصح بالشواهد، فإن الثبوت أبلغ من الصحة. الشيء الصحيح ممكن يبقى صحيح بس غير ثابت، غير ضارب بجذوره. والحقائق أبلغ من الشواهد، الشواهد اللي هي الأدلة، هذا لا يحتاج إلى أدلة، قد ضرب بجذوره في القلب بحصول حقائق التوحيد والإيمان في القلب، بمعنى أنه قد ذاق، قد وجد حقائق الإيمان، حقائق التوحيد في قلبه، حبا وخوفا ورجاء وتوكلا ومشاهدة لآثار الأسماء والصفات وتأثرا بالقلب بها، فأصبح هذا الأمر حقيقة في قلبه يجدها. هناك من يشهد الماء وتدل الدلائل على أنه ماء، فإذا ذاقه تأكد أنه ماء وليس شيئا آخر. يريد بالحقائق المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والاتصال والانفصال، الانفصال عن الخلق والاتصال بالله عز وجل، والحياة والقبض والبسط وما ذكره من قسم الحقائق من كتابه، لأن الحقائق الإيمانية. وإن كان هناك ألفاظ لم ترد، والاستعمال الأفضل بلا شك هو استعمال الألفاظ الوردة في الكتاب والسنة من الحب والخوف والرجاء والتوكل والعبودية. قال: وبالأدلة والشواهد يصح التوحيد العام، وبالحقائق يثبت التوحيد الخاص. قوله: وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، يحتمل أن يريد بها الأسباب المشاهدة التي تظهر لنا، وإسقاطها هو أن لا يرى لها تأثيرا البتة ولا تغييرا، وإن باشرها بحكم الارتباط العادي فمباشرتها لا تنافي إسقاطها. طبعا التعبير ده اللي هو إسقاط الأسباب الظاهرة ليس صحيحا، لكن المعنى الصحيح الذي يحتمله هو إسقاطها من القلب، إسقاطها من تعلق القلب بها. وأما أن لا تأثير لها أصلا، فالله عز وجل قد جعل الأشياء بأسبابها، وجعل هذه الأسباب مؤثرة بقدرته عز وجل، لكن لابد أن يشهد العبد أن هذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها ولا على سبيل الشركة مع الله عز وجل، بل أمر الله هو النافذ، وسبقه بالفضل والإحسان لا يسبقه شيء، والأسباب الله جعلها مؤثرة، فعند ذلك يتعلق القلب بالله دون التعلق بالأسباب. قال: ويحتمل أن يريد بالأسباب الظاهرة الحركات والأعمال، لعل هذا أقرب. والمقصود إسقاطها عزلها عن اقتضائها السعادة والنجاة، لا إهمالها وتعطيلها، فإن ذلك كفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية. إسقاط الأسباب الظاهرة السبب الظاهر الأعمال، يبقى المقصود الصحيح في إسقاط الأسباب الظاهرة هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فليس استحقاق إيجاب، وليس أن هذا سبب يوجب للعبد دخول الجنة، بل الله هو الذي يمن عليه بالقبول كما من عليه بالعمل أولا، وهو الذي يمن عليه بدخول الجنة والنجاة. يقول: تعطيلها كفر. يعني يقول إسقاط الأسباب الظاهرة يعني ما فيش لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، يقول لما مش مهم يبقى كفر. قال: وانسلاخ عن الإسلام بالكلية، ولكن يقوم بها وقد عزلها عن ولاية النجاح والنجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله. واحترز بالأسباب الظاهرة من الأسباب الباطنة كالإيمان والتصديق ومحبة الله ورسوله، فإن النجاة والسعادة متعلقة بها، بل التوحيد نفسه من الأسباب، بل هو أعظم الأسباب الباطنة، فلا يجوز إسقاطه. طبعا هل تقول لا يجوز إسقاطه عن أنه موجب؟ لا، نحن نقول العبد لا يستحق بعمله الظاهر والباطن أن يجب له شيء، وإنما الله الذي من عليه سبحانه وتعالى. على التقديرين فهو غير مخلص، غير مخلص للعبارة من كونها فيها خلل. لماذا نطلق العبارات التي تحتمل معان بعضها قد يكون كفرا وبعضها قد يكون بدعة؟ يقول: فإن أريد بالإسقاط التعطيل والإهمال فمن أبطل الباطل، سواء في الظاهر ولا في الباطن. وإن أريد العزل عن ولاية الاقتضاء وإسناد الحكم إلى مشيئة الرب وحده، فلا فرق بين الأسباب الظاهرة والباطنة. وإن أريد الأسباب التي لم يؤمر بها العبد، فليس إسقاطها من توحيد الله في شيء، ولا القيام بها مبطلا له ولا منقصا. وبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية. والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية، يسمون قدرية جبرية غير القدرية النفاة، لأنهم يبالغون في إثبات القدر إلى درجة تعطيل الأسباب. أتبع جهم بن صفوان في الجبر، فإنه كان غاليا فيه، وعندهم أن الله لم يخلق شيئا بسبب، ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر. ده كلام الأشاعرة للأسف. فليس في النار قوة الإحراق، ولا في السم قوة الإهلاك، ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي به، ولا في العين قوة الإبصار، ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم، بل الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند ملاقات هذه الأجسام لا بها. أهل السنة بيقولوا إيه؟ يخلق الله عز وجل الري بشرب الماء، والشبع بأكل الخبز أو بأكل الطعام. التانيين يقولوا لا، يخلق الله الشبع عند الشرب، يخلق الله القطع عند مرور السكين. لكن أهل السنة بيقولوا لا، يخلق الله القطع بالسكين. هم مبالغون في نفي الأسباب، يقولوا لا مفيش الأسباب دي، ده اقتران مجرد. لا، مش اقتران مجرد، نحن عندنا فيه سببية، ودي نفسها بقى هتبقى المسألة بتاعت اقتران القدرة الإنسانية بالفعل من غير أثر، ده كلام الجبرية، ولا أن الله خلق أفعالهم التي فعلوها بقدرتهم ومشيئتهم، أن القدرة والمشيئة الإنسانية سبب في وجود الفعل. الله خالق الثلاثة، خالق الفعل والقدرة والمشيئة الإنسانية. يقولون عند هؤلاء الجبرية: بل الله يحدث هذه الأثر عند ملاقات هذه الأجسام لا بها. فليس الشبع بالأكل ولا الري بالشرب، ولا العلم بالاستدلال ولا الانكسار بالكسر ولا الإزهاق بالذبح ولا الطاعة والتوحيد سببا لدخول الجنة والنجاة من النار، ولا الشرك والكفر والمعاصي سببا لدخول النار، بل يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة أصلا، ويدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة، نعوذ بالله. وده هو مذهب أظهره تقريبا. ولهذا قال صاحب المنازل: وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة. لا يشهد في التوحيد دليلا، يعني التوحيد ما هو ده، يعني ما فيش فرق بين التوحيد وضده من جهة أن هناك تعلق بالأسباب أو تعلق بالاستدلال حصول العلم، لا، ولكن التوحيد ده حصل مش بأن ربنا وفقني أن نظرت وعرفت الأدلة وذقت الحقائق، لا، ده هي وجدت كده وخلاص في قلبك بلا سبب. الأدلة مش سبب في وجود التوحيد. لو نقول أن الأدلة مش سبب في وجود التوحيد في القلب من جهة أنها قد رآها الكفار والمشركون ولم يؤمنوا، فليست الأدلة موجبة للتوحيد. يعني إيه؟ مش وجودها، مش وجود الأدلة هيخلي كل الناس تؤمن. ما الناس بتشوف الآيات وإيه؟ وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لكن الكلام هنا على إن دي أسباب لابد من الأخذ بها، ونحن نقول أنها ليست موجبة، وأن الله هو الذي يخلق الإيمان في قلب العبد والتوحيد في قلب العبد عند مشاهدة هذه الأدلة وانفتاح القلب لها. يقول: بل عندهم صدور الكائنات والأوامر والنواهي عن محض المشيئة الواحدة التي رجحت مثلا على مثل بغير مرجح، فعنها يصدر كل حادث، ويصدر مع الحادث حادث آخر مقترنا به اقترانا عاديا، جرت العادة باقترانهما، لا أن أحدهما سبب الآخر ولا مرتبط به. الأخ وأخوه، والأب والولد، أو الأب وأم والولد. أهل السنة العلاقة بين الأسباب والنتائج زي إيه؟ زي العلاقة بين الأخ وأخوه، ولا بين الأخ بين الأب والأم والولد؟ الأب والأم والولد هم دول تسببوا، الأب والأم تزوجوا فأوجدوا ليه؟ أوجد الله منهم الولد، بس أوجد الله بهم. أما إحنا توجدنا مع بعض في بيت واحد، اقترننا الأخ وأخوه، أو أنا وإنت، لأن السبب في وجودك وأنت سبب في وجودي. ده عقيدة مين دي بقى؟ الجبرية، بين الأسباب والنتائج، إن الأسباب والنتائج اقترنوا مع بعض بس. قال: لا أن أحدهما سبب الآخر ولا مرتبط به، فأحدهما مجرد علامة وأمارة على وجود الآخر، فإذا ولد أحد المقترنين ولد الآخر معه بطريق الاقتران العادي فقط، لا بطريق التسبب والاقتضاء. ده كان سبب، ده اقتضى، هذا السبب اقتضى وجود النتيجة. ده عند أهل السنة وعند العقلاء في الحقيقة، عند كل العقلاء، إن الموضوع مش مجرد اقتران وعلامة. قال: وهذا عندهم هو نهاية التوحيد وغاية المعرفة، وطرد هذا المذهب مفسد للدنيا والدين. طرد يعني الاستمرار فيه بالاضطراد وفي كل المسائل. طب ما تشربش بقى، ولا تاكل، ولا تتنفس، لان لو اراد الله ان يخلق الشبع بلا سبب والري بلا سبب لا ايه، هتفسد الدين. يقول: وللدين مفسد للدين ليه بقى؟ لانك مش هتعمل الاسباب. انت بتقول ان هو الافعال بتاعتنا الطاعه والمعصيه زي بعض، مجرد اقتران مع إرادة الإنسان، يبقى عقيدة فاسدة في القضاء والقدر. يقول: هذا طرد هذا المذهب مفسد للدنيا والدين، بل ولسائر أديان الرسل، أديان الرسل عن شرعهم. ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها وجعلوا وجودها كعدمها، ولم يمكنهم ذلك. هم أسقطوها بس في الكسب، لكن مش في الأكل والشرب والنفس. أنت إيه اللي خلاكوا تاخدوا نفس؟ وانت بتاخد نفس ما تبطل تاخد نفس، ما تبطل تاكل وتشرب. لكن هما بيقولوا في الكسب ازاي كان يخش الصحراء بلا زاد، ويقول سأرزق، او يتوقف عن الكسب ويأكل من المزابل ويأكل من بقايا الناس، او يستنى حد يديله. يقول ولم يمكنهم ذلك، فإنهم لابد أن يأكلوا ويشربوا ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر والبرد والألم. فإن قيل لهم هل أسقطتم ذلك؟ قالوا لأجل الاقتران العادي. فإن قيل لهم هل قمتم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي أيضا، يعني كنت تروح تتكسب ما تعمل الطاعات زي ما تقول اقتران عادي، فهذا المذهب قد فطر الله سبحانه الحيوان ناطقه وأعجمه هو الإنسان والحيوان البهيم على خلافه. وقوم طردوه فتركوا له الأسباب الأخروية وقالوا سبق العلم والحكم بالسعادة والشقاوة لا يتغير البتة، فسواء علينا الفعل والترك. فإن سبق العلم والحكم بالشقاوة، فإن سبق العلم والحكم بالشقاوة فنحن أشقياء عملنا أو لم نعمل، وإن سبق بالسعادة فنحن سعداء عملنا أو لم نعمل. باطل. ولو سبق بالسعادة فسيوفق لعمل أهل السعادة، ولو سبق بالشقاوة فسيوفق أو فسيخذل بعمل أهل الشقاوة. يقول ومنهم من يترك الدعاء جملة بناء على هذا الأصل، ويقول المدعو به إن سبق العلم والحكم بحصوله حصل، دعونا أو لم ندعو، وإن سبق بعدم حصوله لم يحصل وإن دعونا. قال شيخنا هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين، بل مخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك وألزم القيام بالأسباب، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح فيه الناس، أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون، أمر قضي عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة، مما أتاهم بهم نبيهم وثبتت عليهم الحجة. فقال بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاه نتقي بها، نتقي يقول له ما تاكلش كذا وكذا وكذا، ما تلبسش كذا، ما تعملش كذا، حمية، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. وكذلك قول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهما، وقد قال أبو عبيدة لعمر أتفر من قدر الله، يعني من الطاعون لما عزم على الرجوع وعدم دخول بيت المقدس، قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. وقد قال الله تعالى في السحاب فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات، بقى السببية في القرآن أكثر من أن تحصى. وقال تعالى فأحيا به الأرض بعد موتها، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يبقى النور اللي منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي به الله. وقال تعالى بما كنتم تعملون، قالوا بما كنتم تكسبون، ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الدنيا الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة، فيأتي بباب السببية تارة، وباللام تارة، وبأن تارة، وبكي تارة، ويذكر الوصف المقتضي تارة، أو بذكر الوصف المقتضي تارة، وبذكر صريح التعليل تارة، كقوله ذلك بأنهم فعلوا كذا وكذا، وقالوا كذا، ويذكر وبذكر الجزاء تارة كقوله وذلك جزاء الظالمين، وقول وذلك جزاء المحسنين، وقوله وهل نجازي إلا الكفور، وبذكر المقتضي للحكم والمانع منه كقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وعند منكر الأسباب والحكم لم يمنعه إلا محض مشيئته ليس إلا، يعني ربنا عز وجل ذكر أسباب منعه أن يرسل بالآيات على وفق ما طلب المشركون من أن يجعل الصفا ذهبا ونحو ذلك، أن كذب بها الأولون، ولو كذب بها هؤلاء لأهلكهم، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وقال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لتخرج لم التعليل، وقال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن التقوى سبب للرزق، التوكل على الله ويتق الله التقوى سبب للفرج والرزق من حيث لا يحتسب. وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هو الوصف المقتضي. وقال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ذكر الجزاء، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى الصبر والتقوى سبب لصرف الكيد، التقوى سبب لوجود الفرقان والفصل عند العبد يفرق بين الحق والباطل. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، كل هذه الصفات اقتضت العذاب، اقتضت تحريم طيبات أحلت لهم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره يبطل هذا المذهب ويرده كما تبطله العقول والفطر والحس. وقد قال بعض أهل العلم الالتفات في الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والتوكل معنى يلتئم من التوحيد والعقل والشرع. هذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد. فالالتفات إلى الأسباب ضربان، أحدهما شرك والآخر عبودية وتوحيد. فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهو معرض، محصلة للمقصود فهو معرض عن المسبب لها، ويحتمل معنى الثاني الالتفات نظره والتفاته مقصورا عليها. وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بأمر الله وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية لله عز وجل فيها وإنزالها منازلها، فهذا الالتفات عبودية وتوحيد، إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب. وأما محوها أن تكون أسبابا فقدهم في العقل والحس والفطرة. فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحا في الشرع وإبطانا له. وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده، فإن شاء منعها اقتضاءها، منعها أن تؤدي نتائجها، فإن شاء منعها اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفع. فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب، بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها فلا يركن إليها ولا يلتفت إليها، بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها، بل يكون قائما بها ملتفتا إليها ناظرا إلى مسببها سبحانه، ملتفتا إليها كأسباب، ملتفت إليها كأشياء مخلوقة، متوكلا بقلبه على مسببها ومجريها. فلا يصح التوكل شرعا وعقلا إلا عليه سبحانه وحده، فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده. سبب يستوجب شيئا، نتيجة لا بد، ليست موجبة في الحقيقة، إنما الموجب مشيئة الله، فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لأثرها. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يبقى ربنا الذي جعل النار مقتضية للإيه؟ للإحراق، وإن شاء منعها هذا الاقتضاء، هو الذي جعل فيها القوى والاقتضاء لأثرها، ولم يجعل منها سببا يقتضي وحده أثره، بل لابد معه من سبب آخر يشاركه، وجعل لها أسبابا تضادها وتمانعها، بخلاف مشيئته سبحانه فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر، ولا في الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادها. إن كان الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته، وإن كان الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته، فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله. شاء عز وجل أن توجد النار، وشاء عز وجل أن يمنع إحراقها لإبراهيم، والجميع بمشيئته واختياره. فلا يصح التوكل إلا عليه، ولا الالتجاء إلا إليه، ولا الخوف إلا منه، ولا الرجاء إلا له، ولا الطمع إلا في رحمته، كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله، ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. وبالله التوفيق. ونقول لهذا أستغفر الله.